ده احسن من نروح نشوف وفاء حبيبتي. ماشي يا عزت، يلا بينا. خير يا وفاء؟ قلت لي تعالى وديني جه. انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. قول يا وفاء. انا طلع لي فسفوسه في وشي والدكتور قال لي الفسفوسه دي مش هتروح ابدا. انت بتقولي ايه؟ اتمنى الفسفوسه ما تاثرش على علاقتنا يا عزت وما تسيبنيش. وفاء احنا لازم نسيب بعض، ما اقدرش اعيش حياتي مع واحده عندها فسفوسه في وشها. على فكره ده كان اختبار يا عزت، انا ما عنديش فسفوسه في وشي، انت ظهرت على حقيقتك. يلا امشي، خلصانه ومعاها حصانه. لا سمعت حسام اللي هي قالته؟ حسام مين يا عزة؟ حسام صاحبك مات في حادثة عربية من 3 سنين. ايه يا عزة؟ تحب تقول حاجة؟ عايز اقول، بص يا صاحبي، كله بيعيش ويموت الا اللي في القلب عمره بيموت. خلصانة خلصانة ومعاه حصانة. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عزيزي المشاهد، أحب أقول لك على حاجة. أنت هلس وأنا يلا من عين شمس. شفت عزيزي المشاهد المذاكرة؟ قعدت على التيك توك ذاكرت مذاكرة لا تتخيلها. أنا أعرف كل الحاجات، كل حاجة بقى، البيضة بقى اللي بتضرب من فوق بتضرب من تحت، وعايز بطاطس عايز بطاطس عايز بطاطس. مش عايزين نخش في تفاصيل، عندنا حلقة مهمة النهاردة. النهاردة هنتكلم عن التيك توك، هذا الأبليكيشن اللي ظهر وقت ما كانت البشرية محظورة ومحبوسة في البيت. Working from home، working out from home، وstudying from home، watching دحيح from home. كل العالم تقريبا قرر ان هو ده الوقت اللي نخش فيه المطبخ ونظهر مواهبنا. حتى شاكيرا عملت كيكة وورتنا الصورة على انستجرام. يعني الصراحة منظرها مش احسن حاجة، بس هي شاكيرا، يعني هنكدب ونقول ايه الحلاوة دي. الحاجة التانية عزيز المشاهد اللي اغلب الناس قرر يعملها في الفترة دي، انهم كلهم ينزلوا التيك توك، ومنهم بقى اللي مقطعين بطايقهم وبدأوا يعملوا فيديوهات عليه ورقصات وتشالنجز. انا جاي اقول لك ايها المشاهد الجميل ان الموضوع كبير، وان التيك توك مش مجرد ابلكيشن بتنزله وتشوف فيديوهاته خلاص. وعشان اثبت لك خليني احكي لك الحكايه من اولها خالص. التيك توك عزيزي المشاهد ببساطه شديده هو منصه تواصل اجتماعي، والمستخدمين في المنصه دي بيقدروا يعملوا فيديوهات قصيره، عاده بتبقى مدتها 15 ثانيه، ممكن تبقى اطول، وعاده بتكون على خلفيه موسيقيه او كلام افلام او كلام حمو بيكا على اغنيه بنت الجيران. طبعا تقول لي ايه الهبل ده يا ابو حميد، ده ابلكيشن بدائي جدا، ما الدبس بيش كان بيعمل كده. خليني اخدك ايها المشاهد الجميل باول رقم اقوله لك لحد دلوقتي. كتير من الاحصائيات بتقول الابلكيشن ده اتحمل 1.3 مليار مره. عزيز المشاهد مش مليون، مليار، بحلول شهر فبراير من سنة 2019 سواء على الاب ستور او جوجل بلاي. والسنة اللي فاتت اللي هي 2019 يعني كان التيك توك المركز الثالث في عدد مرات التحميل بعد الواتساب والماسنجر. والمفاجأة ايها المشاهد انه كان سابق فيسبوك نفسه في عدد مرات التحميل، والفيسبوك هو غول وسائل التواصل الاجتماعي، وكمان بيسبق انستغرام اللي في المركز الخامس. ولسه اتقل عليا انت لسه شفت حاجة، خد رصة الارقام دي كمان مني. 120 مليون بني ادم بيستخدموا التيك توك في الشهر الواحد. احنا مش بنتكلم هنا عزيزي المشاهد على العالم، احنا بنتكلم عن بلد واحد اللي هي الهند. طب وبالنسبة للعالم، الارقام بتوصل ل 717 مليون مستخدم في الشهر الواحد. اغلب هؤلاء المستخدمين معروف بالجينيريشن زي، اللي هم مواليد من اخر التسعينات لحد اول عقد في الالفينات، يعني من 95 لحد تقريبا 2012، من 8 ل 25 سنه. والجماعه دول بيشكلوا تقريبا 40% من اجمالي المستخدمين، والموضوع كبير فعلا. يمكن بالنسبه بعض الاشخاص ما يكونش كبير قوي في المنطقه العربيه، بس هو ظاهره حقيقيه بره، واصبحت، خليني اقول لك ايها المشاهد، لان انت ما تعرفش ما عندكش اكاونت على التيك توك، ظاهره مهمه هنا. واحد يقول لي من اللي عندهم بقى التيك توك، انت ما عملتش تيك توك ليه يا ابو حميد؟ وانا لازم اعمل تيك توك، انزل حاجه، لسه لازم ادرس الماركت الاول. فتوقعوا الفيديو اللي هينزل مني على التيك توك هيبقى فيديو ناري، هيعمل اعجبني كتير. يعني مثلا واحده من الشركات اللي مهتمه بالاتصالات في الهند اسمها كالا جاتو، عملت حسابات وتقديرات على الموضوع، وقالت ان 1 من كل 3 تليفونات موجوده في الهند عليه تيك توك. تخيل، يعني الابلكيشن ده موجود على 1/3 الموبايلات هناك. طبعا انت دلوقتي بتقول لي يا ابو حميد خلاص بقى زهقنا من الاحصائيات، عايزين نسمع قصه. قبل ما نتكلم عن التيك توك انا عمال احمسك وإيه؟ لازم نتكلم على التجربة اللي هي تقريبا الأولى اللي شبهه، اللي كان اسمه ميوزيكلي. أبليكيشن اختلفت المصادر عليه، بدأ سنة 2014، وكانت فكرته الأساسية معتمدة على حاجة بسيطة قوي زي الكايروكي، الليبسينج زي الدب سماش لو تتذكروا، تحرك شفايفك مع الغنى. وده كان تقريبا أول أبليكيشن يعتمد على الليبسينكينج، وكان أول أبليكيشن ناجح على الموبايل يحقق هذا النجاح. فكرة الليبسينكينج دي فكرة بسيطة وانتشرت انتشار رهيب خاصة بين الشباب والمراهقين. افتكر يا عزيزي ويا عزيزتي المشاهدة زمان لما كنت وانتوا تمسكوا فرشة الشعر وتشغل الاغنية وتفضل تحرك شفايفك وراها. هو ده الابليكيشن بالظبط. وعشان كده ما كانش غريب قوي ان الابليكيشن ده ينتشر بالاخص بين المراهقين. وميوزيكلي كان اول نموذج ناجح زي ما قلنا. بعد كده بثلاث سنين شركة صينية تستحوذ على ميوزيكلي، شركة اسمها بايت دانس مشهورة جدا في الصين، في صفقة قيمتها اكتر من مليار دولار امريكي. وتشانغ بيمينغ رئيس الشركة دي يبقى تاسع اغنى شخص في الصين حسب مجلة فوربس باجمالي ثروة تقدر ب 16 مليار دولار، اللهم لا حسد. وتندمج ميوزيكلي في كيان واحد مع التيك توك. وعملية الدمج دي كانت لطيفة قوي لانهم خدوا كل الاكونتات فعلا اللي كانت موجودة في ميوزيكلي وحولوها لاكونتات تيك توك. مبروك يا جماعة. ويطلق هذا الكيان اللي بقى اسمه تيك توك في اغسطس 2018. من الملاحظات الاساسية عزيز المشاهد هو ان صحيح التيك توك منتشر انتشار عالمي، ولكن حسب التقديرات ف 40% من مستخدمين هذا الابلكيشن من برا الصين. وصحيح ان تيك توك هو الذراع الاقوى لشركة بايت دانس، ولكنه مش الوحيد. شركة بايت دانس دي واحدة من اكبر الشركات في المجال، تقدر قيمتها ب 78 مليار دولار امريكي، وده بالمناسبة بيخليها اغلى شركة خاصة في العالم. ولما تيجي تبص على المجالات التانية اللي هي مهتمة بيها هتلاقي حاجات مختلفة شوية عن ابلكيشن ليبسينج. هتلاقي مثلا منصة اخبار، ابلكيشن تقريبا اسمه توتياو، ده اهم ابلكيشن اخبار في الصين، واللي وصلت عدد مرات تحميله لاكثر من 240 مليون مستخدم. لو سألتني عزيزي المشاهد ايه اهم الحاجات اللي بتميز التيك توك، هقول لك ان على الاقل بالنسبة لي واحدة من ضمن اهم الحاجات ان وجود المشاهير عليه يكاد يكون غير مؤثر. عزيزي المشاهد نسبة كبيرة مننا عارف التيك توك عن طريق اديداس. الفكرة ان عشان اي محتوى يقدر يتشهر مش لازم خالص الشخص اللي عامله يكون مشهور، على الاقل لحد دلوقتي. في طبعا موجة فنانين بتخش الفترة اللي جاية، وهناك الدحيح ممكن يعني ينضم ويبتدي بقى ينزل حاجات دي، يعني دي بقى خلاص هترفع التيك توك والاسهم بقى بتاعت الشركة هتنط للتريليون دولار. الفكرة ان التيك توك مش مرتبط قوي بالاتقان، ولا مرتبط ان المستخدم يقدم احسن حاجة باحسن كواليتي، وده بيخلي ناس كتير خاصة من المراهقين ينجذبوا ليه ويقدموا محتوى عليه، لان بنسبة كبيرة على الاقل في الاول يمكن مفيش محتوى اصلا. انت لو جيت بصيت على الابليكيشن ده بالذات هتلاقي عملية تدوير المحتوى، فتطلع اغنية مش عارف ايه او اعلان مش عارف ايه، وتفضل الناس تكرره وتعمل فاريشنز منه. كل ده جميل جدا وبيجعله ابلكيشن شيق. بس انا كدحيح عندي اهتمامات عزيز مشان انت عارفها، يعني مهتم بجانب اخر مختلف شويه عن الجوانب دي. بحب الجوانب دي طبعا، ولكن مهتم بجانب اخر وهو الذكاء الاصطناعي، الارتفيشال انتليجنس. طبعا انت حاسس ان انا بقول اي كلام. ذكاء اصطناعي ايه يا ابو حميد؟ هي المهزله والمسخره دي فيها ذكاء؟ هي دي الحقيقه عزيزي المشاهد. ورا الشيء اللطيف الكيوت اللي انت شايفه ده في جوانب اخرى خفيه بيتصرف عليها قدر كبير جدا من الفلوس عشان تطلع بهذا الشكل الكيوت. هو نتيجه تصميم خاص جدا ببايت دانس، والكلام ده الشركه نفسها هي اللي بتقوله مش انا. enabling people to enjoy content powered by AI technologies، اتاحت الفرصه للمستخدمين ان هم يستمتعوا بالمحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي. والحقيقه ان الشركه دي ليها اسهامات فيما يتعلق بتحليل اللغه وتقنيات تعلم الاله وكتير من تقنيات الذكاء الاصطناعي، فهي شركه مؤثره جدا في هذا المجال. وحسب ما بيقول كتير من المحللين فصحيح ان المحتوى اللي بيطلع على المنصه دي بشر هم اللي بيعملوه، ولكن الهيكل المعقد اللي بيتحكم في كل حاجه ابعد ما يكون عن البشر. هيكل كامل من الذكاء الاصطناعي، هيكل كامل بيدرسك ويعرف انت بتحب ايه وبتشوف ايه وبتتابع مين، وبيخلط كل ده عشان يعمل لك هذا النيوز فيد اللي يخليك تفضل قاعد عليه بالساعات والناس تكلمك مش بترد، تبقى عامل نفسك مشغول. طب ما تقول. حسب ما بيقول الكاتب جون هيرمان في مقالة على نيويورك تايمز، فالمنصة دي اللي هي التيك توك أقرب للآلة أصلا منها للبشر، واللي بيدير الأمور فيها برنامج ذكاء اصطناعي أكتر من أي منصة. ويمكن دي نقطة الخلاف الحقيقية للمنصة دي بينها وبين أي منصة تواصل اجتماعي تانية، سواء فيسبوك أو تويتر أو حتى انستغرام، اللي كلهم طبعا بيستخدموا الذكاء الاصطناعي ولكن مش بالشكل ده. يعني المنصات التانية بيكون المحور بتاع المحتوى أشخاص، ففي كاتب معين أنت بتتابعه على الفيسبوك فبيظهر لك الكتابات بشكل منتظم، احيانا مش منتظم، بس في شخص بيعمل محتوى في ربط ده. هناك الانفلونسر المعروفه على الانستغرام، في شخص وفي صور، في علاقه انسانيه، في بشر. ولكن التيك توك اي نعم في فولو، بس هو مش كده قوي. والكونتنت اللي بيقدمه لك هو الكونتنت اللي هو متصور اللي هو هيعجبك بناء على حاجات بسيطه جدا انت شفتها في الوقت اللي قضيته على الابلكيشن. وحسب ما بتقول جين دي في مقالها في موقع كوارتز، فالشيء الغير مريح خالص في شعبيه التيك توك الرهيبه دي هي قدرته العجيبه على انه يرشح حاجات المستخدمين وتعجبهم قبل ما هم نفسهم يعرفوا انها تعجبهم. وده اللي بيخلي بعض الخبراء كمان يتكلموا عن ان الابلكيشن ده بالشكل ده بيتحول لشكل من اشكال الادمان. وحسب ما هيرمان بيقول في مقاله في نيويورك تايمز، فالحقيقه تاثير التيك توك المخيف هو ان ما عادش في ناس، بقى في محتوى وبس. نعم انت ممكن تعمل فولو للناس، ولكن عزيز مشاهد انت بتخش في بير وتفضل نازل تك تك تك تك تك تك، كل دي حاجات هو بيرشحها لك. على عكس مثلا على الفيسبوك هناك بقى فولو ونقرا ونعمل مش عارف ايه، وعلى تويتر هفولوك وتف فولوين، في تفاعل، في اشخاص، في اصدقاء. في الوقت الحالي بنتكلم على حوالي 500 مليون مستخدم على التيك توك. مفاهيم زي الشهره والقيمه والمحتوى الفني ما عادتش بتحمل نفس المعنى اللي كنا عارفينه، اللي زي برضو لما اليوتيوب طلع وكان هناك تلفزيون وسينما، حسوا اللي هو ايه ده، ايه الشكل الفني الغريب ده. بس يبدو ان سرعه تغير العالم بقت كبيره جدا، وان الامور بتتغير باسرع مما نتخيل. ولكن عزيزي المشاهد، بالرغم ان احنا بنشوف ناس موهوبه ومغنيين وناس بتعمل حركات وتشالنجات، وبنشوف حاجات انسانيه جميله احيانا على التيك توك، وبنشوف حاجات مضحكه احيانا على التيك توك، هناك جانب قد يكون مخيف. مع تصاعد الشعبيه الرهيبه للتيك توك، في قلق كبير وحقيقي ومخاوف منطقيه من الشعبيه الرهيبه دي، خاصه في بلد زي امريكا مثلا. كان في نقاشات دايره ومستمره حوالين فكره ان واحد من انجح البرامج واكثرها انتشارا يكون برنامج صيني، والشركه مقرها في الصين، وعلى علاقه قويه جدا بالحكومه الصينيه. في يا جماعه احنا هنهزر؟ مش في حرب اقتصاديه؟ وبالفعل عزيز مشاهد، في نوفمبر 2019 الحكومه الامريكيه بدات تصحصح للموضوع ده وتتساءل هل التيك توك خطر على الامن القومي الامريكي ولا ايه اللي بيحصل، وبداوا في هذا الامر بالفعل اول تحريات حقيقيه للبحث في هذه المساله، وفي حاجات منها اتحسمت بالفعل، زي مثلا ان التيك توك دفع غرامه قدرها 5.7 مليون دولار للجنه التجاريه الفدراليه في 2019، بعد ما ثبت تورط الابلكيشن في جمع وتخزين بيانات لاطفال تحت سن 13 سنه من غير موافقه اهاليهم، وده خرق للقانون الامريكي لحمايه الطفل. وكمان الموضوع ده بيمتد لان الحكومه الصينيه نفسها بتحجب محتوى مش عاجبها، زي ما حصل ايام احتجاجات هونج كونج. ونشرت جريده الواشنطن بوست ان على الرغم من ان الابلكيشن ده كان بيتابع احداث كتيره بتحصل في العالم، الا ان كان في عدد قليل جدا من الفيديوهات عن اللي بيحصل في هونج كونج. وقالت ان السبب احتمال يكون ان الحكومه الصينيه طلبت ان الابلكيشن يشيل الفيديوهات دي، رغم طبعا ان الشركه بتنفي الحكايه دي. وعايز اقول لك ان الهند نفسها اللي قلنا تلت عدد الموبايلات اللي فيها عليها تيك توك، حجبت اصلا التيك توك في فتره بعد ما شافوا ان التيك توك بيروج للتمييز الثقافي والعنصري. الحقيقه عزيز المشاهد، في جزء كمان مرتبط بالتيك توك، ويمكن جزء اصيل كمان منه، ويمكن يكون احد مكوناته الاساسيه، وهو فكره البليزنج كرنج. دي فكره على الرغم من انها المفروض موجوده كتير الا انها معقده. بس عارف لما تشوف حاجه كده تخليك تجز على اسنانك، وفي نفس الوقت تخليك حاسس بالاحراج لصاحبها، وفي نفس الوقت ما تقدرش تشيل عينك من عليها، هي دي بالظبط. ما تابعش المحتوى ده. والموضوع مش مرتبط بس بمساله الكرنجينس، اصل لو في ابلكيشن العدد الاكبر من مستخدميه هو المراهقين، فاكيد في ناس هتستهدف هذه الفئه. وفي وقائع كتير على محاولات تحرش، وكمان عن عنف لفظي او معنوي وتنمر ضد المراه وفئات اخرى. طبعا عزيز مشاهد، الكلام ده موجود على اي ابلكيشن، موجود على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى كله. ولكن اللي كانوا بيحاولوا يقولوه في المقال هو ان ده مكان فيه نسبه مراهقين كبيره اكبر من الناس بقى اللي هم اللي في سن الضياع زي حالاتي. احنا خلاص عزيز مشاهد كبرنا، احنا من ايام ما كان اليوتيوب از نيو هيب. خلاص اليوتيوب، بعدين جاي انستغرام، بعدين جه السناب شات، وبعدين جه التيك توك. طب واحنا يا جماعه، احنا جيل اليوتيوب. التيك توك عزيزي المشاهد ابلكيشن لسه في بدايه حياته، وغالبا هنسمع اسمه كتير الفتره اللي جايه، خاصه مع اكتشاف كتير من الشركات ان في مساحه كبيره وفئات عمريه كتيره تقدر تستهدفهم من خلال الابلكيشن ده، فيبقى في اعلانات اكتر لفئات اكتر من المستخدمين. دلوقتي شفنا شركات كتير بتعمل اغاني الناس تاخدها وتعملها على تيك توك، اعلان اتصالات دي وده، اعلان فودافون بتاع سر التأشيرة البيضاء، بنشوف مشاهير بتعمل تحديات التيك توك. ويبدو ان خريطه السوشيال ميديا بيعاد تشكيلها بشكل مستمر، وده طبيعي يعني، خاصه في الاوقات اللي زي دي اللي الناس فيها زهقانه وملانه من القعده في البيت ومحتاجه محتوى بسيط ومباشر وسهل. وعايزين مشاهد لو تفكر فيها، الاوقات الاستثنائيه احيانا بتكون اوقات لانتشار حاجات معينه، فمثلا احنا عشان هناك كوارنتين وهناك حجر صحي فبنستخدم التيك توك ملانين. فيعني عايزين مشاهد لو عايز تبص بس على التيك توك فده حقك، ولكن ممكن نبص بس على المصادر برضه، ونشوف الحلقات اللي فاتت ونشوف الحلقات الجايه، ننزل نبص على صادر احنا على اليوتيوب نشترك القناة. بس عزيزي المشاهد، عايز بقى تنزل التيك توك براحتك، تركب توك توك براحتك، مش هنضغط عليك. عزيزي المشاهد، انا هنزل على التيك توك بقى الدحيح تشالنج. اوبا يا ابو حميد، انت هتنافس كريستيانو رونالدو ولا ايه؟ يلا هنعمل التحدي، 1 2 3. شفت عزيز المشاهد بقيت كرينج ازاي؟ عزيز المشاهد ما تشوفش التيك توك، انت تشوف اليوتيوب. اليوتيوب ده هو اللي عليه البهاليز. تيك توك ايه وتشالنجات ايه؟ عزيز المشاهد، الدهن في العتاقي وانا كل دهن. شفت بقيت كرينج ازاي؟